أبيتها قد أتت 60 مع 100 فرج بها كربنا يا واسع الكرم مولاي. صلي وسلم دائما أبدا على النبي وأهل البيت كلهم، والسلام عليكم ورحمة الله. نتقدم بخالص الدعاء إلى فقيدنا الراحل الذي غسله الله من الذنوب، اللهم باعد بينه وبين خطاياه إن بقيت له خطيئة بعد الحج، كما بعدت بين المشرقين والمغربين. اللهم احسن مدخله، اللهم احسن مدخله، وجاف الأرض عن جنبيه، ولا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله. وصلى الله وسلم على الكنز المطلسم والبحر المطمطم والنور المعمم الذي قدمه في الصخرة علم، والذي من صلى عليه سيغنم ومن لم يصلي عليه سيندم، والذي أطفأت عنا بشفاعته حر جهنم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأستودع الله دينكم وأمانتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شاكرا الأستاذ الدكتور محمد الحسيني الداعية الإسلامي المعروف على هذه الكلمات التي كانت كأنها بلسم لكل جراح. طاف بنا في حدائق البستان وأصبح يقتطف من كل شجرة ثمرة. إخوة الإيمان والإسلام، ونحن في هذه الليلة أرى الجميع يتوافد من كل حدب ليقدموا العزاء للأسرة الكريمة، خاصة الأستاذ سيد صالح المدير إذاعة القرآن الكريم، كما أشكر السادة الإعلاميين مذيع إذاعة القرآن الكريم الذين جاءوا جميعا ولم يتأخر أحد منهم ليقدموا العزاء للأستاذ سيد صالح، وأشكر السادة القراء معنا في هذه الليلة. إخوة الإيمان، حقا لن ترتوي يا قلبي إلا بنفحة الإيمان، ولن تكتحلي يا عيني إلا بنظرة إلى الرحمن. يا رب، جسمي لا يقوى على البرد والحرارة، فكيف يقوى يوم القيامة على نار وقودها الناس والحجارة. إخوة الإيمان، نعيش الآن مع تلاوة قرآنية عطرة مباركة يتلوها على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ سيد الغفاري قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بدمياط، فأسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل. الذين يبلغون رسالات الله الذين يبلغون رسالات وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا الذين يبلغون وكفى بالله حسيبا. وكفى بالله حسيبا. هو الذي يصلي Oh, وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطيع الكافرين والمنافقين ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى صدق الله العظيم.